أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا فأوحينا إلى موسى وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ تصلون تالله من وما Oh, Bye-bye.